من هو النافخ في الصور؟ اي نعم ما حضر. طيب حمل نعم. ولماذا عبر بالماضي وهو لم يأتي بعد؟ ها ايش لتحقق وقوعه. طيب هل لك ان تأتي بمثال؟ نعم مثل قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه مع أنه لم يأتي. ما هو الصور؟ هنا هنا بيت يعني حجرة هنا قرن عظيم يشبه البوق من بعض الوجوه لكنه دائرته كما بين السماء والأرض. طيب قوله ونفخ الصور أي نفخة هذه؟ ونفخ في الصور فصعق. إيه نفخ الصور لكن نفخ الثالثة أو الرابعة؟ لا الأولى. بدليل قوله ثم نفخ فيه أخرى. طيب هل هناك خلاف؟ خلاف قالوا ونفخ الصور إذا فزع من ايش ما هو الخلاف؟ في نفخة ثالثة وهي نفخة الفزع ونفخة الصعق البعث. طيب وما هو الراجح؟ ها ما هو الراجح اثنتان او ثلاثة؟ طيب كيف تجيب عن قوله ففزع؟ أحسن بارك الله. طيب قول الله تبارك وتعالى فإذا هم قيام ينظرون إذا ما معنى الفجائي؟ ما معنى الفجائي؟ لا مو في غفلة من الأموات لأن القيام حصل فجائيا لأن ما بعدها يأتي مفاجأة لما قبل. نعم. طيب قوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ما معنى أشرقت؟ أي أضاءت بنور ربها. هل هو نور المخلوق أو نور الله؟ نعم. لو قال لك انه نور مخلوق لو قال انه نور مخلوق فاضافه الله الى نفسه اضافه مخلوق الى خالقه كقوله ناقه الله وبيت الله ها؟ لكن لو قال لك هذا لو قال الانسان اضافه مخلوق الى خالقه مثل فقال لهم رسول الله ناقه الله وما له ناقه. لكن لو ادعى واحد لو ادعى انسان انه هو مخلوق يخلق الله عز وجل في الجو نعم شرع ان ثبت هذا بالنقل الصحيح فالعمل ما اعرف. نعم لكن لو قال لك قائل هذه الايه اضافه مخلوق الى خالق ما هو الجواب؟ نعم لا خلاص صح حبيبي يمكن اصلا يكون من ضبط الصفه الى الموصوف اذا كان نعم لانه خلاف خلاف الظاهر يا اخوان بنور ربي. اذا قال قائل نور خلقه الله قلنا هذا خلاف الظاهر. الله يقول بنور ربي والله له الله نور السماوات والارض. كل إنسان يحرر الكلمة عن ظاهر نجيب بهذا يقول هذا غير مقبول لأنه خلاف الظاهر اللفظ. فإن أتيت بدليل يخرجه عن ظاهره فعلى العين والرأس وإن لم تأتي بدليل صحيح يخرجه عن ظاهره فعلى العين والرأس وإلا فقولك مقبول.

يعني لا من غيركم. لو أرسل الله إلى البشر ملائكة لكان منكم. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لما قالوا أين الملائكة؟ قال الله تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول. لكن ليس من الحكمة أن ينزل البشر ملك. ولو جعلناه ملكا، لو أنزل الله ملكا، لو فرض أن الله يرسل البشر ملكا لجعلناه رجلا، أي على صورة الرجل حتى لا ينفر منه. وهنا يقول يأتكم رسل منكم، وهذا أبلغ من أنفسكم منكم. فمحمد عليه الصلاة والسلام ممن؟ من قريش، من بني هاشم، يعرفون ويعرفون أباه ويعرفون أجداده ويصفونه بالأمين ويثقون به. وحكموه حين اختصموا في وضع الحجر في مكانه في الكعبة حتى حكم فيهم ذلك الحكم العجل. ولما جاءهم بالبينات قالوا هذا الساحر، هذا الكذاب، هذا المجنون، هذا الكاهن، هذا الشاعر. سبحان الله، فهو رجل منهم يعرفونه، لكن الاستكبار يأبى أن يقول الحق. يتلون عليكم آيات ربكم، الظاهر ما ينجي نكمل الآية، وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. أعوذ بالله. نؤجل في الأمر إن شاء الله الدرس القادم. نعم الفعل الذي مجهول، هل الأولى دائما أن نقول مجهول لما لم يتم فاعله أم في هذه السياق؟ لا دائما، دائما يقول أولى لما لم يسمى فاعله. وأنت إذا قلت لما لم يسمى سواء كان مجهول أو غير مجهول، ثم إن الفعل المبني لما لم يسمى فاعله إذا كان الله هو الذي تكلم به، هل يصح أن نقول أن هذا مجهول أم لله؟ لا يمكن. يعني في القرآن لا يمكن أن تقول ذنب المجهول، لأن الله لا يشرك به. في غير ربما يقول القائل مثلا لما أصبح صاح صاح وش بلا، قال سرق متاع، هذا إيش؟ ذنب المجهول. ولا يريد السفر على السارق، ها؟ لا، ما في احتمال استعلم يصيح. ولهذا قلنا لكم من نصيح. طيب على ان قوله سوى ان يكون كيف الا يمنع الا الا يمنع في كونه معنى زمن ان يكون باعتبار جماعات باعتبار العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اول من سعي لهم ما ثلاثه. نعم، هذا هذا هذا يؤيد ان المراد باعتبار العمل. اي نعم، لان هؤلاء الثلاثه يكون في الامم قبلنا وفينا. نعم، الايه سيقا يذهبوا الى جهنم الزمرة. وفي الحديث في صحيح البخاري ذكرنا انه يصور لهم النار كانها سراب فياتون مسلمين. نعم، بين السوق وبين الذهب نعم. وش تقولون؟ يقول جاء في البخاري وغير البخاري أن النار تمثل وكأنها السراب لأهلها وهم عطاش فيتسابقون إليه. فما هو الجمع؟ وما هو الجمع بين قول السيق وكونهم هم يتبادرون؟ الجمع من أحد وجهين، إما أنه يجمع لهم بين السوق وبين انطلاقه، ولا مانع، لا مانع من الإنسان يركض وفيه واحد قراه نعم يدفه، ما في مانع. أو يقال إنهم إذا وصلوا إلى حولها ورأى المسلمون النار هابوا ووقفوا وعلموا أنها ليست في ماء فسوف ينقصون، وحينئذ إيش يساقون ويدعون إلى جهنم داء. نعم، ايش ليس هو التفاهه